لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وهو أهل الحمد على ما من به من هذا اللقاء المبارك بإخوة كرام، فأشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكر للإخوة تواجدهم. وسنتحدث إن شاء الله تحت مدلول هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية شأنها عظيم، وهي آية عظيمة، وكل كلام ربنا جل وعلا عظيم لأنه صفة الله تكلم الله به. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم: يهدي للحال التي هي أقوم الأحوال، يهدي إلى الطريق، إلى الطريقة التي هي أهدى الطرق، يهدي للتي هي أقوم. إذن إذا أردت أن تهتدي إلى الحق، إلى أحسن الطرق، إلى أحسن السبل، إلى أحسن الأحوال، إلى الطريق التي توصلك إلى الله جل وعلا، إلى الطريق التي إن لزمتها أنجاك الله من النار وأدخلك الجنة، فالزم هذا القرآن العظيم، الزم القرآن. ولهذا يقول العلماء: المنهج الحق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن هذا القرآن العظيم فهمته فرق كثيرة، كل فهمه وفق هواه، ففهمته الخوارج فهما، وفهمته الجهمية فهما، فهمه المعتزلة فهما، وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن وقال له: لتبين للناس ما نزل إليهم، فهمه الفهم الصحيح، وفهمه أصحابه رضي الله عنهم، وساروا على هديه، وسار على هديهم التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولا يزالون باقين إلى أن يأذن الله عز وجل في انتهاء الدنيا. كما في الحديث الصحيح وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ منذر الصحابة: كلهم خيبة الأمة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه الطريقة التي يهدي إليها القرآن، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصفها الله عز وجل بأنها أقوم من الاستقامة. ولهذا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هي الطريقة اللي هي أقوم، التي هي أقوم، الصراط المستقيم. وبين هذا الصراط، وهو بيان لهذه الحال وهذه الشرعة وهذا هذه الملة، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هو صراط مستقيم لا وجاج فيه. ولا يخفى عليكم الحديث: ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوط متعدده، فقال: هذا الطريق الذي يوصل الى الجنه، اخسر الطرق واقرب الطرق واسلم الطرق من التعرجات. ثم قال: هذه الطرق على راس كل طريق منها الشيطان يدعو الى النار. ثم جلاه، تامل سبحان الله، سوره الفاتحه ام القران، سبع آيات ثلاث آيات منها قرابة النصف كلها في بيان هذا الصراط المستقيم. ومع هذا يقرأها المسلم كل يوم 17 مرة في الفريضة فقط، لكي يصلي النوافل قد يقرأها في اليوم 50 مرة أو 40 مرة لأهمية الأمر أصلا. فقال الصراط المستقيم، ثم جلاه وزاده بيانا وبين أهله، قال صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ بينهم الله جل وعلا في سورة النساء، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. هذا هو صراط المنعم عليهم، صراط الأنبياء، صراط الصديقين منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صراط الشهداء ومنهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وصراط الصالحين كبقية الصحابة وأكثر هذه الأمة. إذن أنت تسأل الله كل يوم أن يهديك إلى صراط المنعم عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وهذه هي الطريقة التي هي أقوى طريقة هؤلاء التي يهدي إليها القرآن. ثم زاده بيانا، الآن بين أهله، بين أنه طريق مستقيم، ثم بين من هم أهله، ثم بين من هم الذين انحرفوا عنه، حتى يبقى الإنسان على بينة من أمره. ما يقول الكبش علي الأمر، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، لماذا؟ لأنهم علموا الحق فعملوا بخلافه، والضالون هم النصارى لأنهم جهلوا الحق وتعبدوا لله بعبادات مكتبة لأنفسهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي عند أحمد وغيره بسند جيد، قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن ليس معنى هذا أنه فقط الضالون اليهود، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، لا، كل من اتصف بوصفه صار مثلهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من خالف الحق على علم ومعرفة ويعرف الحق هذا له نصيب من الغضب، وفيه شبه من اليهود، فيه خسرة. ومن تعبد لله من عنده، ابتدع بالدين وأتى بعبادات سواء في العبادات التي يؤديها أو في المنهج أو في طريقة الدعوة أو غير ذلك فله نصيب من الظلام. الله جل وعلا قد أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف نعرف هذا الطريق وكيف نفوز به؟ أولا الإخلاص لله جل وعلا، والتضرع والتذلل، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. ماذا في هذه القلوب؟ فيها كبر، نعوذ بالله، فيها ترفع، هذا أمر خطير. يجب أن تكون هذه القلوب مخلصة لله، خاشعة، متذللة، متضرعة، منقادة للحق، لابد أن تكون هذا. انظر إلى قلبك يا أخي، ترى أعمال القلوب شأنها عظيم، أعمل أهم من أعمال الجوارح، الاعتقاد فيها. ولهذا لا ينفع العمل في الظاهر إذا ما صاحبه اعتقاد وإقرار وتصديق في الباطن، لا تنفع الأعمال الظاهر. هذه حال المنافقين، يظهرون الحق وهم في قلوبهم غير مصدقين، فلا بد من الإخلاص. ولهذا استشعر دائما واستحضر قضية الإخبات لله والخضوع والتضرع والتذلل والتعلق به. ينتبه لنفسك، لا تقدر تصير طالب علم، أنت أحسن المجموعة، حفظت القرآن، تنفق في سبيل الله، بنيت مسجد. ويا إذا سعيت سعيت لنفسك، لكن الله جل وعلا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصية، لكن يبلون. ولهذا يقول بكر بن عبد الله المزني: فالله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. تصديق، لما جاءت قريش ظنوا أن هذه قاصمة الظهر، خلاص أبو بكر رضي الله عنه سيترك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا بكر، ما سمعت ما يقول صاحبك؟ فماذا يقول؟ قال: يقول أنه أسري به البارحة وذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. ما في سيارات ولا طيارات في الأيام، يحتاج إلى شهر أو شهرين على الإبل حتى يصل إلى بيت المقدس. قالوا: صاحبك البارحة يقول ذهب، بل عرج به إلى السماء، السماء السابعة ورجع. ماذا قال الصديق؟ ما قال غريب وشلون؟ قال: إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد صدق. هذا هو الإيمان، هذا هو الثبات، هذا هو الانجذاب لله سبحانه وتعالى، هذا هو حسن الاتباع. بعض الرجال الإيمان في قلوبهم أرسل من الجبال، وضع الناس إذا هبت به الريح انقلب يمينا وشمالا. فاصدق الله يصدقك، لا تضحك على نفسك، إن لم تصدق الله والله لتخذلن عاجلا أو آجلا. فاصدق الله، بينك وبينه ما أحد يراك ولا أحد يطلع أنك مخلص ولا أنت مخلص، لكن الله يرى هذا جل وعلا ويعلم ما في قلبك. فاصدق الله يصدقك، والجزاء من جنس العمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. ففي الظاهر في هديك وطريقتك وثيابك وملابسك وتعاملك وأخلاقك وبيعك وشرائك وتعاملاتك، كن متأسيا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ترى نماذج حصلت من الصحابة يدلك على قدر حرصهم على اتباعه صلى الله عليه وسلم. فلما استحر القتل يوم اليمامة بالقراء من الصحابة، جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، إني أرى القتل استحر بالقراء، فأخشى أن يموت واحدا وراء الآخر فيضيع القرآن، اجمع القرآن، اجمعه. قال: يا عمر، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أول أمر يخطر في بالهم رضي الله عنه، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله إنه لخير. ثم راجعه حتى تبين له وجهه وصوابه، فدعوا زيد ابن ثابت الأنصاري وقال له: يا زيد، قال له أبو بكر: يا زيد، إنك شاب ولنتهمك، وكنت أحد كتاب الوحي، فنريد أن تجمع القرآن. قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظر الابتداء، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: والله إنه لخير. فما زالوا به حتى قام بهذه المهمة العظيمة. هذا مثال كيف تفعل شيء لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إذا جاء أمر، من هو قدوتك؟ ما هو الذي أول ما يخطر في أمرك أنا كيف أسوي؟ أكون مثل من؟ أفعل مثل من؟ ولهذا قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. فقال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو فقط إنك ما توفقت أو أخطأت، لا، قد يكون ذلك سبب فتنة لك. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الله المستعان، الشرك لعله أن يرد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزهر فيهلك. ولهذا قال ابن عبد العز الحنفي في شرحه للطحاوية توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو الله، إفراد الله جل وعلا بالعباد والإخلاص، وتوحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. زدوا بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فالجم سنة ولا تقول كما يقول بعضهم، إذا نبه على بعض النقص الذي عنده قال إذا ما عندي نقص إلا هذا بسيط الله يعفو عنا، كان من عندي نقص مثل هذا بسيط. من قال أنه بسيط؟ من قال؟ تقول لي يا رجل هذه مخالفة السنة، هذا مخالفة رسول الله الذي أرسله الله جل وعلا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتسوية الصفوف حتى عقلوا ذلك، فجاء يوما على أنهم خلاص عرفوا الأمر، فلما أراد أن يكبر نظر وإذا رجل بادي صدره تقدم قليلا، فقال استووا لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. يقول واحد حسني تجدد لي 5 سنتي قامت طاحت السماء على الأرض، اي يقول لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. اي قد يكون هذا الشيء تظنه هينا سبب الخلاف والشر، فعليك ان تلزم السنه ظاهرا وباطنا في جميع امورك. والامر الثالث وهو العمل بما في هذا القران، ان هذا القران يهدي التي هي اقوى، ولكن بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا تاتينا باراء من عندك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان الكافي الشافي، والامه الصحابه والعلماء والامه ضبطوا هذا الدين ومسائله وعلومه. ما عليك الا ان تسمع وتقرا، لا تتجرع على ان تتكلم بشيء حتى تعلم ان لك به سلف. قال به العالم الفلاني اذا لم تعرف دليل صريح تفسير القران لا تتجرع ان تفسر القران من قبل نفسك، راجع كلام المفسرين قبل ان تتفوه. القول على الله بغير علم شانه عظيم، والذي يفسر القران نسال الله يعفو عنه يبلغ عن الله مراده، يقول الله يريد كذا والله يعني كذا ومعنى كلام الله كذا. ولهذا القول على الله بغير علم جعله الله قليل الشرك، قرنه مع الشرك. اعمل بالسنه واسال الله الثبات على الحق. هذه مقدمه حول معنى الآية، ومن ثم أعرج على بعض المسائل. المسألة الأولى، ما حالك مع القرآن؟ اسأل نفسك. ليس الإيمان بالتحليل ولا بالتمني ولكنه بالعمل. ما حالكم على القرآن؟ الله وصف عباده أنهم يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. وأنا النهار هل أنت منهم؟ كم تقرأ كل يوم؟ أتعلم أن تحزيب القرآن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم؟ سنة في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هو مسلم الصحيح. من نام عن حزبه شيء مفروغ منه، حزب لك، فتعب، مرض، كسل، غلبه النوم، لكنه قرأه من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، حتى صلاة الظهر، من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، كتب الله له أجر من قام بالليل. إذا الحزب. ولهذا روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: زوجني أبي امرأة فجعل يتعاهدها، يتعاهد كنة يمر بها، ويقول: كيف عبد الله؟ كنته يعني زوجة ابنه، كيف عبد الله؟ فقال: في نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. لا تمرون هذه العبارة هكذا، رعره قدر ذلك الجيل رجال ونساء رضي الله عنها لقد شكت شكوى بليغة جدا، لم يطع لنا فراشا، يعني ما نام مع الفراش مع زوجته، ما نام مع الفراش مع زوجته، هذا نمها، ولم يفتش لنا كنفا. فكان الشيء ما يستر ويخفى، ومن يقال لدورة المياه قديما الكنيس، يعني ما فتش أهله ولا دنا منهم ولا وقع امرأته، في عبارات لطيفة ظاهرها ما تدل على هذا الأمر، لكن في الحقيقة هي تدل على هذا الوجه. فلما قال على الأمر شكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به. رجع به فقال: يا عبد الله كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كلها. إذن هذا هو السر، إنما أنا مع زوجته ولا جلس معه. فقال له: صم ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام شأنها عظيم يا أخوان، لن تعجز عن ثلاثة أيام حتى من الآن. هل تقول صرت مثل أبوي شبير؟ هدى ولا ما كنت أصوم ثلاثة أيام من الشهر، ترى يسيرة على من يسر الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر، ثلاثة أيام صيام سنة. تدري كم ثلاثة أيام؟ 33 يوم بالسنة. يكتب الله لك صيام 354 يوم. كيف؟ 3 إلى 11، يعني رمضان وصائم وصائم ناصر، يعني 11 شهر يضربها في 3 3 3. يكتب الله صيام سنة كاملة، تفرق صيام سنة كاملة. وإذا يذكر الله، إذا أيضا صمت رمضان ويذكر الله أن تصوم 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. فبعض الموفقين يصوم السنة مرتين، وهما صام ل 66 يوم أو 69 يوم. والأفضل أن تكون أيام البيض، لكن الله لا تشق عليه، أيام العمل تشق عليه، ما في إشكال. صوم يوم السبت والجمعة كان متوالية ما في إشكال، أو صوم يوم السبت ثم السبت الآخر. لأن بعض العلم يعني يكره إفراد يوم السبت والصيام، وإن كان الذي يظهر الحديث كلها لا تخلو من مقال الوالدة فيه، لكن صم يوم ما عندك عنه، 3 أيام في الشهر صم يوم 5 ويوم 17 مثلا ويوم 28 صم 3 أيام في الشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه فائدة مهمة قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر، وشهر الصبر رمضان، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الوحر الصدر غله وحبه وساوسه، صوم ثلاثة أيام يذهب الله عنك، ما فيه إنسان يخلو من هذه الأشياء في صدره، لكن صيام هذه الأيام يذهب هذا عنك. ثم أرشده أيضا إلى ما يصومه، لكن هذا من أفضل الصيام، صيام ثلاثة أيام. فقال اقرأ القرآن في 40 ليلة، وهذه ليست في البخاري، هذه عند الترمذي بسند قال عنها الترمذي حسن صحيح، صح ابن حجر وصح الألباني وغيرهم من أهل العلم. قال اقرأ القرآن في 40، يعني 40 ليلة، ما شاء الله هذا أمر هين، 40 ليلة تقريبا تقرأ كل يوم ثلثي جزء، كم يأخذ منك الجزء؟ يعني غالب الذي يقرأ قراءة حذر وهو يظهر القراءة والقرآن 20 دقيقة تكفيه القراءة، قراءة جميلة بدون عجلة، يعني ثلثي أقرأ 15 دقيقة، أقرأ 20 دقيقة، يعني هذا الوقت من وقت الواتساب ووقت تويتر كم تطيب اليوم بالله عليه؟ تضيف من كتاب الله بس عطنا منها ثلث ساعة، ولك 24 ساعة إلا ثلث كلها لك. فتختم القرآن في 40، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال أقرأه في شهر، هذا رواية الصحيحين، قال إني يعني أقرأ كل يوم جزء، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال أقرأه في 20، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، ورواية شهر إلى سبع الصحيحين. وعند أحمد قال إني أطيب أكثر من ذلك، أكثر من 7، قال اقرأه في 3 بسند شيء، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه، فقال لن يبقى من قرأ في أقل من 3. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك فرصة 40 يوم ولا تنقص عن 3 أيام، وقلب لا يقرأ القرآن يموت، ولولا فضل الله جل وعلا وهذه الصلاة التي نصليها ولا الحمد الفرائض والنوافل ما في قلوبهم، لكن نقرأ القرآن في هذه الصلوات، لأن الله جعل القرآن حياة للقلوب أحسن من حياة من نفع الماء للنبات أعظم. فإذا لزمت القرآن وقرأت القرآن وعند القراءة فرغت نفسك تدبرت، ما هو تقرأ وتطالع الجوال وكل ما دقت رسالة تحتها خلصت القراءة، لا، قلبك القرآن، سيريدك بإذن الله عز وجل حب القرآن، سيريدك حب الله، سيريدك حب الطاعة، سينبت الإيمان في قلبك، ستقبل على طاعة الله. كثير من أهل الخير يقبض بعض الناس لما يراهم مجتهدين بالعمل يريد يكون مثلهم، ولكن يعاني. عليك بالقرآن إذا أردت أن تجتاز هذه العقبات، لأنه ينبت القرآن، ينبت الإيمان في قلبك حتى تحب طاعة الله وطاعة رسوله، تحب الخير. فالله الله، ولا ينفع أنك تقرأ يوم أول النهار ويوم آخر النهار، رتب لك وقت معين، شوف الوقت اللي يكون عندك فيه فراغ، غالبا أعطى ثلث ساعة، حتى لو أن أحد الجماعة عنده وليمة وقال تعال للعشاء قل له بعد نص ساعة إن شاء الله نجي، ما يقول شيء، أقرأ ثلث ساعة، وإن قمت به في الليل فهو أفضل، ويجوز أن تقرأ من المصحف في الصلاة، لأنه صح عن أم المؤمنين عائشة أن غلاما لها مولى كان يصلي بها رمضان ويقرأ من المصحف وهي تصلي وراءها. لكن يحتاج صبر ومصابرة إلى أن تذل هذه النفس، لأن هذه النفس تحتاج إلى سياسة، وإذا ما نجحت معها لن تنجح مع غيرها. فقالت في البداية تقرأ كل 40 يوم تقرأ تختم مرة، استمر على هذا، ولا كل شهر تقسم مرة سعر على هذا السنة بعد سنة تستطيع أن تزيد خلاص ذلت النفس تعودت لزمت هذا المنهج اجعل لك وردة من كتاب الله ولتكن القراءة داخل البيت ما تخلي بالمسجد لماذا؟ لأن قراءة القرآن تتنزل الملائكة لها فإذا كنت تقرأ في البيت تتنزل الملائكة تفر الشياطين وجاء في الحديث فسره الشيخ الألباني وغيره إن البيت إن أهل البيت ليقرؤون القرآن فيملأه لهم سعادة أو فيملأه سعادة وإنهم لا يقرؤون القرآن يتركون القرآن فيمتلئ بيتهم ضنكا أو كما جاء في الحديث يعني معنى أن قراءة القرآن في البيت سبب خير وأنس وسعادة وطمأنينة لأهل البيت وترك قراءة القرآن في البيت هي سبب المشاكل وهذا كلنا نراه ألا تلاحظ أن أبنائك يختصمون في البيت اختصام عجيب ما يتحمل أحدهم للآخر بينما مع زملائه ما شاء الله أخلاقه جميلة جدا مش معنى مع أخته وأخوه فاقرأ القرآن في البيت أيضا قد تكون أخلاقه جيدة مع زملائه وإذا جيت عند الأهل كلمة واحدة تزعج دائم مشاكل في البيت ولا أحد يتحمل للثاني فرقنا تقرأ القرآن في بيوتكم قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان جاء عند ابن ماجه البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليال قال ثلاث أيام ما يدخل الشيطان لكن هذا إذا كان ما يعقب القراءة موسيقى ولا شر ولا غناء لا إذا عقبه الموسيقى الشيطان يدخل مع الموسيقى تحضر إزمار الشيطان هو الغناء اقرأ القرآن في بيوتكم اقرأ القرآن في بيوتكم عودوا أهليكم ورتبوا أموركم ولا تغلظوا على الأبناء والزوجة لكن حثوهم وإذا كبر هذا منك من حولك أشهر من يراقب خاطرك يجاملونك في أشياء أحيانا قد تكون ما هي مشروعة بس لأنك تحبها يهيئ لك هذا الأمر كيف أنت أمر بالقرآن بس أصبر عليهم حسن أخلاقك معهم خل أخلاق صاحب القرآن تظهر مع أهلك أحق بذلك وودك ولطفك من غيرهم ولا مانع عند قراءة القرآن أن تنوي به مع طلب الأجر والثواب من الله أن تنوي به الاستشفاء إن الله يشفيك مما فيك يشفي ولدك وزوجك المريض تنوي به أن الله سبحانه يحفظ به بيتك يطرد به عن الشياطين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأبشر يا أخي والله إن قراءة القرآن رشد وسعادة أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف أو سورة البقرة مثلا ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف البعض الحديث فتلك 30 حسنة هذا أقل ما يضاعف من جاء بالحسنة جبله عشر من ذلك من قد يضاعف الله فوق ذلك إذا 700 كما في الحديث بل احترام في القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة سبعة في 100 700 حديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أتدري أن قراءة سورة الفاتحة وحدها على الأقل هي 1130 حسنة من سورة الفاتحة كما قال ابن كثير فيها 1130 حرف لا فيها 113 حرف إذا قرأتها مرة 1130 حسب وقد يضعف فوق ذلك هذا أقل ما قيله إلا بعضهم عد حروفها 127 الحروف المشددة جعلها حرفين طيب لو أن أحدنا يقال نريد أنك تقرأ لمدة ساعتين، النبي نعطيه 1130 ريال كم ذلك؟ كم إذا قرأ سورة البقرة؟ هي 25,500 حرف. إذا قرأ أكثر من ربع مليون حسن، 255,000 حسن. اقرأ القرآن. لو لم تفعل من الأعمال من النوافل ذلك اليوم، الفرائض لا بد منها، لكن لو لم تفعل من النوافل إلا قراءة سورة البقرة أكثر من ربع مليون، والله حفظت على خير عظيم. فالله الله في كتاب الله تداووا به، اقرأوا، ارقوا أبناءكم، ارقوا أنفسكم. ولا أريد أن يعني أكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم من يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم آمين. ونستعين الشيخ في طرح بعض الأسئلة إن سمحنا ذلك. تفضل. السؤال يقول السائل: ما هي أسهل وأفضل طريقة لتحبيب الأطفال في حفظ القرآن الكريم؟ أفضل طريقة الحلقات، حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، هذه نعمة من الله. لأن الطفل لو تأتيه مدرس يجي مدرس في البيت لا يتشجع مثل ما يتشجع لما يكون مع زملائه، يذهبون ويأتون. فعليك بحرق التحفيظ في المساجد، تشجعه وحب لو تشجعه يعني بالكلام، يعني لا تحاول تعطيه المال، يعني إذا ارتبط تقباله القرآن على المال بالمال قد تبقى مشكلة في نفسه مستقبلا. لكن بالكلام امدحه، وخلك مثل ابني فلان، ما شاء الله فلان يحفظ كذا، وما تشجعه بالمال أحيانا، هذه أحسن طريقة في المسجد مع زملائه. وخلك في البيت لك كلام دائم، القرآن ما شاء الله، القرآن كم يرفع الله بالقرآن، يطرد الشياطين. خل البيت بيت قرآن، يحتمي بالقرآن، له شأن في نفوسهم، ازرع في نفوس الأبناء هذه العقيدة. نعم. السؤال الآخر: كيف يترقى طالب العلم في كتب التفسير، وأي كتاب يبدأ؟ التفسير في الحقيقة هو من السهل الممتنع، هو يسير، لكنه أيضا إذا أردت الإلمام به والإتيان على كل ما في القرآن يحتاج إلى أن تكون عالما بالتوحيد، عالما بالحديث، عالما بالفقه، عالما بالمعاني، عالما باللغة العربية. لكن أنا أوصي طالب العلم الذي يريد له عناية بالتفسير أن يتلقى، يبحث عن شيخ يقرأ عليه التفسير، والشيخ يدله ما هو الكتاب المناسب. وإن كان ما وجد فيستفيد من شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين، له شرح صوتي ومطبوع للقرآن، أجزاء عدة من القرآن، ينتفع بهذا، يطالع في تفسير السعدي، تفسير مبارك للمعنى الإجمالي معنى الآية. ثم إذا مر على هذه الكتب بعد ذلك تصبح مرشح أن يقرأ تفسير ابن كثير، لكن عموما خلي يبدأ بهذا، وهذا خير عظيم. نعم. يقول الشيخنا حبيبك الله: ما هو السلوك الطيب للدعوة لسبيل الله، وما أثارها وثمارها جزيك الخير؟ السلوك، قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم بين معالم هذه السبيل، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك، الدعوة على علم وبينة، أدعو على بصيرة، تدعو على بصيرة. قال أنا ومن اتبعني، ما هو فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعي كذلك، فيتعلم العلم ثم بعد ذلك يدعو إلى ما علم. لهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله ودينه ونبيه. ثانيا العمل به. هذه الدعوة إليها. الرابعة الصبر على الأذى، لأن يحتاج أن تتعلم أولا، تتبصر، ثم تعمل بما علمت، ثم تدعو غيرك إليه. المهم على بصيرة. ما عندك علم يا أخي اتق الله في نفسك، فأتق على الله بغير علم، دع الخلق لتعالى. هناك عنده غيره وما عنده علم، تعلمهم، جيب صورتك اجتهاداتك. لا، إذا ما عندك علم اتخل الناس، لكن تعلم العلم، لا تقول الله بغير علم. هاي طريق ما تنفع فيها الدعاوى يا أخوان، ولا كثرة الشهادات، ولا ذلاقة اللسان. العلم ميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحسب. الشيخ أحسن الله إليك يقول السائل: البعض إذا ذكرت له زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتخففه من الدنيا، قال هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وأن الآن اختار له ذلك، وأن الله اختار له ذلك من منزلته في الآخرة، والآن لا ينطبق هذا في زماننا هذا، وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لديه من أمور الدنيا من أطعمة وجبات. والله نقول تبسط، تعلم تعلم تعلم، وإذا تعلمت علمت. الزهد معناها يجهد الإنسان بما ليس ضروري، وما ما كان ضروري لا بد منه. مثل الآن السيارة ضروري، هذه الحياة مسكن فيه مكيف ضروري، هذه ضرورات الحياة. لكن ما عاد يجي يقول كذا لا تركب السيارة، ركب الحمار ولا البعير، ويقول لك حط لك البيت طيب حط مكيف، ما عاد يقول كذا. إن كان أحد يطالبك بهذا الزهد، هذا ما أعرف الزهد. الزهد ما هو؟ الزهد هو إعراض الإنسان عن ذلك ضروري في هذه الحياة، كل بحسبه. ولهذا لا يكاد يعني يختلف كثير من أهل العلم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، يقول الزاهد، العالم الزاهد، كان عندهم بيوت، كان عندهم سيارات، كان عندهم هواتف، كان عندهم مكيفات. يعني الزهد بارك الله فيك الذي يقول حياتنا الآن، هذا فيه يعني فيه وجه من الصواب، وجه من الحق، لكن يجهد الإنسان فيما ليس ضروري. بعض الناس يقول أنا جاهل، وهو ما يجمع الدنيا بالليل والنهار، وإذا جاء وجد سلعة بألف ريال أو خمسة آلاف أخذ بخمسة آلاف، هذا وين الزهد؟ هذا إنسان يعني يقتصر على ما هو ضروري، وأيضا إذا اشترى يشتري من الوسط. والكلام هذا طويل الحقيقة، ما يكفي السؤال واحد. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: من يجد صعوبة كبيرة في حفظ القرآن، ما العمل يا شيخ أحسن الله إليك؟ يواصل يواصل. والطبيعي أن يكون القرآن صعب عليك، خاصة إذا أكثرت على نفسك وحطيت برنامج لازم أنتهي من القرآن في سنة مثلا، سيكون صعب عليك جدا، وتشوفنا مثل الجبل. لكن شيئا فشيئا، لو تحفظ كل يوم خمس آيات، خمسة أسطر، بركة. اسمه بعد سنة ستكون تحفظ، سنة قطع شوط ترى يتشجع، وإذا أكثر من الحفظ صار يراجع حفظه، يرزق حب القرآن، يرزق حب القراءة، يتسلى به عن الدنيا وأهلها. فلا تيأس. بعض الناس يخطط يقول لا إما كذا في وقت كذا، ولا لا هذا غلط، ما هو ذلك. القرآن أول ما هو واجب عليه، لكن أنت تريد فضل الله عز وجل، متى ما ختمت ختمت، لعل يعني كثير منكم يعني أو سمع. الحبل الحبال لما كانوا يخرجون الماء من البئر من كثرة ماء يسحبون الحبل بعد مدة تجد الصخرة الصماء قد أثر فيها الحبل وصار فيها خط في صخرة صماء وهذا الحبل تدفع بيده. يحكى أن بعض السلف طلب العلم بدأ وحجز لا يحفظ هذا الصبر أنهم قرروا أن يترك العلم واتفقوا في الدين فذهب يوما إلى الصحراء لأمر ما جلس تحت شجرة فلاحظ نملة تمسك بشيء من الطعام فتصعد وتسقط تصعد جذع الشجرة لترتفع إلى أعلى فتسقط فتحاول محاولات عديدة وبالأخير تصل فقرر هذا الرجل فصمم أنه صار من العلماء الكبار بس تحتاج همة ودعاء تسأل الله دائما اللهم من علي بحفظ الكتاب اللهم ارزقني حفظ القرآن اللهم هون علي حفظ القرآن والصبر والمصابرة والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين حفظ القرآن ومن قراءته كل شهر؟ ما بينهم تعارض الله يجزاك والله ما بينهم تعارض كل شهر جزء واحد إذا كنت صار عندك بعض الشغل ممكن يوم الجمعة تقرأ زيادة والحفظ أعطى الحفظ ترى الحفظ ترى صعوبته دائما من البداية لكن استمريت على الحفظ يهون عليك يعني قد تحفظ لو تريد تحفظ خمس صفحات في يوم حفظتها إذا تعودت على الحفظ لكن لا تكثر عن الشيء أبد خمس تسطر تكفي خمس تسطر عطها ربع ساعة وربع ثلث ساعة للقراءة أنت تفوز بفوز عظيم كلام رب العالمين تدخله في صدرك يا ترى ما تدري يستمر معك البصر الصحة انك دائم في حرية وتروح وتجي قد يتعب انسان وقت يفقد بصر اذا كان قد حفظ القرآن ما عليه من احد جنته في صدره كما قال الشيخ ابو سلام. نعم جزاك الله خير نكتفي بهذا ونشكر الشيخ على ما قدم ونشكر حضوره على حسن اجتماعهم نقول يا مرحبا ومساء بالشيخ الحضور على العشاء.